وضوءه لصلاة العصر، وذلك أن رجلا من أهل الواسط جاء إليه وطلب منه أن يكتب له عقيدة، فاعتل واعتذر بأن العقائد كثيرة، وقال له اذهب إلى عقائد الأئمة، خذ أي عقيدة اقرأها واتخذها لك يعني طريقا ومسلكا. فقال لا أطمئن إلا بشيء تكتبه لي، فألح عليه فكتبها وهو يريد أن يذهب إلى المسجد، يتوضأ يذهب إلى المسجد لصلاة العصر، يعني بين الظهر والعصر، وكتبها بحفظه ورتب هذا الترتيب وذكر هذه النصوص من حفظه ومختصرة، ثم بعد ذلك صار عليها مناظرات ومناقشات، وعقد عدة اجتماعات له مع كبار العلماء يناقشونه فيها، وفي كل مناظرة ومناقشة ينصره الله جل وعلا لأن معه الحق. وفي النهاية أقروا له بأن هذا عقيد، أن هذا اعتقاد سلفي جيد وإن كان في نفوسهم ما فيها. ثم نسبت قيل الواسطية نسبة إلى هذا الرجل لأنه من أهل الواسط، بلد واسط. وهكذا بقية كتب الشيخ رحمه الله كلها أجوبة لأسئلة، ولا يوجد له كتاب واحد أنه كتبه كما يكتبه غيره من الناس، بأن يكتب كتابا من عند نفسه وربما يهديه إلى الملك أو الكبير أو ما أشبه ذلك، لأن حياة هذا الإمام رحمه الله كلها جهاد، ويكتب في الشيء الذي يطلب منه أو يلح الأمر الذي وقع فيه عليه، ككتاب الصارم المسلول، فإن سبب كتابته أنه رجلا من النصارى سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله، حاول قتله، ثم بعد ذلك كتب هذا الكتاب وقال هذا أقل ما يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى كتب الكبار تكون أجوبة لأسئلة، كمنهاج السنة الذي يقع في 4 مجلدات، وقد طبع الآن في 9 مجلدات، هو جواب لسؤال، وبعدما سئل عن ذلك قيل له اعتل واعتذر، قال هؤلاء باطلهم ظاهر وليس بحاجة إلى أن يكتب ردود عليهم لظهور ذلك، فألحوا عليه بأننا إذا لم نكتب يكتب جواب لهذا الكتاب، رد لهذا الكتاب، اعتقدوا أن أهل السنة عاجزون عن الرد عليهم أو الجواب عليهم، وفي كتابته خير كثير ونفع للمسلمين ورد وقمع للباطل. عند ذلك كتب هذا الكتاب. وهكذا المقصود أن كتبه تسمى بأسماء يسميها الناس، وليس هو الذي يسميها، يكتبها ثم يتركها للناس يتداولونها ويسمونها، ولهذا قيل الواسطية وقيل التدمرية، لأن هذه المسألة جواب لرجل ما هي تدمر، وقيل الحموية لأنها الحموية اثنتان، الحموية الكبرى والحموية الصغرى، لأن وكلاهما جواب لرجل من هذه البلد يسأل، وهكذا مثل سائر كتب الصفدية يتقع في مجلدين جواب سؤال. والمقصود أن هذه العقيدة كتبها في هذا الوقت القصير وصارت عمدة فيما بعد، لأنها تحرى فيها ألفاظ الكتاب والسنة، حتى الأمور التي قد يكون فيها شيء مما يخفى على بعض العلماء تجنب مثل لفظة التشبيه، لم يذكر فيها لفظة التشبيه لأنه لم يأتي هذا في القرآن، وقد يكون التشبيه مجمل فيه إجمال كما سيأتي، قد يراد به حق ويراد به باطل، فتجنب هذا وعدل عن هذا اللفظ إلى التمثيل وإلى التكييف، لأن هذا أمر متفق عليه والتعطيل. وتقدم الشيء الذي يتعلق بذلك، قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. سبق الكلام في هذه الآية، ولكن بقي شيء، وهو أن هذه الآية يقول المتكلمون إنها دليل التمانع، والتمانع يكون في الخلق والإيجاد والملك، وهذا الدليل جعلوه دليلا على وجود الله جل وعلا، وهو دليل واضح ظاهر جلي، وإن كان لا يعرفه إلا العقلاء والعلماء، ولكنه قاطع. وقد نوزع في هذا لأن الآية يقول جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وهذا من الكمال لأنه جل وعلا غني بذاته عن كل ما سواه، ولأنه جل وعلا لا مثل له ولا سمي له، والولد يتخذ للحاجة، والله غني لا يحتاج إلى شيء، وهو جل وعلا صمد، والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، لأنه مستغن بذاته عن كل ما سواه، كل ما سواه فقير إليه. وكذلك كما يقول السلف الصمد الذي لا جوف له، وبعضهم يقول الصمد الذي لا يخرج منه شيء ولا يدخل فيه شيء، والله جل وعلا يطعم ولا يطعم كما جاء في قراءة، فهو جل وعلا لا يحتاج إلى شيء، ومنزه عن الحاجات من الأكل والنوم وما أشبه ذلك، والولد من هذا. وكذلك قوله وما كان معه من إله، فهذا في الألوهية وهي العبادة، هذا حقه في الحق، أما التمانع فهو في الخلق والإيجاد والملك. ودليل التمانع هو أنهم يقولون المشاهد من هذا الكون أنه متسق على نظام واحد ونسق واحد لا اختلاف فيه، والمعلوم عقلا أن الكون هذا لو كان له أكثر من صانع ما يمكن أن يكون على هذا الاتساق وهذا الاتفاق، لأن التقديرات العقلية تكون على ثلاثة أمور، إذا وجد أكثر من واحد من المتصرفين والمالكين فلا يخلو الأمر، إما أن يكون أحدهما مسيطرا على الآخر فيكون المسيطر هو الإله الذي يجب أن يكون له الملك وهو الخالق، فإن كان كذلك بطل أن يكون له شريك. التقدير الثاني أن يعجز كل واحد عن السيطرة على الآخر، فإذا وجد ذلك فلا بد أن ينفرد كل واحد بخلقه وبتصرفه كما هو المشاهد في ملوك الدنيا، فإن الملك إذا لم يستطع سيطر على الآخر انفرد بملكه، صار له مكان محدد، بلد محدد، وملك محدد معين، لأنه عجز عن السيطرة على الآخر. ولو كان كذلك، لو كان الأمر كذلك لحصل التفاوت بين المخلوقات، لأن كل واحد سيتميز عن الآخر بخلقه وإيجاده وملكه وتصرفه، والمشاهد عكس ذلك، فيبطل هذا التقدير كما بطل التقدير الأول، لأنه لا يمكن أن يكون اثنان يتفقان. فدل هذا على أن الخالق واحد هو الله جل وعلا. ومثاله مثل الشمس مثلا، نراها أنها تخرج من جهة الشرق بنظام متسق وتذهب إلى جهة الغرب دائما، ولا تتجاوز مسيرها، كل يوم لها مسير محدد معين طوال السنة، طوال 365 يوم، كل يوم لها مطلع ولها مغرب ولها مسير ولا تتغير عن ذلك. فهذا تقدير ملك قادر قاهر ليس معه معاون ولا منازع، وهكذا في غير ذلك من الأمور. فالتمانع معناه أن هذا يمنع هذا الاتساق، وهذا النظام يمنع أن يكون له مشارك، فسمي التمانع. ولكن الآية في الواقع تمانع في الألوهية، هذا الذي ذكروه تمانع في الخلق والإيجاد والملك والتصرف. والآية المقصود بها التمانع في الحق والتأله والتعلق، فهو جل وعلا يخبر عباده أنه لو كان في السماوات أو في الأرض معه مألوه يعبد ما استقامت السماوات والأرض لفسدت تفسد، لأن هذا مستحيل أن يكون العبد المملوك المقهور يعطى حق القاهر الرب المتصرف. وقد يأنف الإنسان من أنه يشاركه عبده المملوك في ماله وفيما يتصرف وهو مثله، فكيف يكون مشاركا لله جل وعلا عبيد مقهورين ناقصين لا يملكون شيئا؟ لا تستقيم الأحوال على هذا. فلهذا كرر ذلك في آيات متعددة، فهو يمتنع أن يكون مع الله جل وعلا معبود آخر. وسبق أن الغيب، عالم الغيب والشهادة، أن الغيب ينقسم إلى قسمين، غيب مطلق وغيب مقيد. أما المطلق فهو الذي لا يطلع عليه إلا الله جل وعلا، كعلم الساعة مثلا، وكون الإنسان لا يدري في أي وقت يموت، في أي ساعة يموت، وفي أي أرض يموت، ومتى ينزل الغيث، وما كذلك في الأرحام، هل هو مؤمن أو كافر أو كامل الخلقة أو ناقصها أو عمره مستكمل أو غير ذلك مما يعلم ما يتفرد بعلمه الله جل وعلا. والغيب المقيد هو ما كان أطلع الله جل وعلا عليه بعض خلقه دون بعض، فالذي أطلع عليه يكون بالنسبة إليه شهادة، والذي غاب عنه يكون غيبا. والغيب لا يخرج عن هذين القسمين، وأكثره ما اختص الله جل وعلا به. أما ما يطلع الله جل وعلا به بعض عباده فهذا ليكون آية على صدقهم وعلى أن الله أرسلهم، ما قال جل وعلا في حق النبي أنه لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، يعني أنه يوجد أمور يخبر بها تدل على صدقه وأنه من عند الله جل وعلا ولا دخل للمخلوق فيها، تكون آية للنبي كما كان عيسى عليه السلام يخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، يخبرهم بالشيء الذي في بيوتهم والشيء الذي أكلوه، وهذا من تعليم الله جل وعلا له ليكون آية على صدقه. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش، قوله ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمثال هي الأقيسة العقلية، والأقيسة لا تصح إلا بين المتماثلين أو المتقاربين على أقل تقدير، أما بين المخلوق والخالق فلا يصح ذلك، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، ولأنه لا سمي له ولا ند له فهو لا مثيل له. هذا قال ولا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالأمثال هو القياس، ولا يجوز أن يضرب لله جل وعلا قياسا، لا قياس الشمول ولا قياس التمثيل. قياس الشمول هو الذي يتكلم به المتكلمون ويكثر في كلام المناطق وكلام أهل الكلام، أما التمثيل فهو القياس المعروف في أصول الفقه، إلحاق مثلا فرعا بأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما بين هذا وهذا، وهذا لا يجوز أن يستعمل في حق الله جل وعلا. وكذلك قياس الشمول الذي تستعمل به أداة الشمول والعموم كما يستعمله المتكلمون، فهذا باطل بنص قول الله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. وهذا ضرب الأمثال يكون للجاهل الذي لم يعرف ربه جل وعلا فيضرب له المثل تعالى الله وتقدس، لأنه المثل يجعله مثل ما يتعارف عليه المخلوقين، وهذا لا يجوز بحال. والسبب في هذا أن الله جل وعلا لا مثل له في ذاته، فذاته جل وتقدس لا تشبه شيئا من ذوات الخلق، وهذا أمر متفق عليه بين جميع الفرق من أهل الإسلام، لا يخالفون في هذا، حتى الجهمية يقرون بهذا ويؤمنون به. فإذا كان كذلك هذا أمر متفق عليه، فمن المعلوم أن الصفات تبع للذات يحتذى فيها حذوها، فمن كان في ذاته لا مثل له يجب أن يكون في صفاته لا مثل له، فكما أنه في ذاته لا مثيل له فهو كذلك في صفاته لا مثيل له. ومن هنا نهي عن ضرب الأمثال، ولكن استثني مثل الأولى، وهو قد اختلف فيه ما المراد به، ما المراد بمثل الأولى. فمثل الأولى الذي شهر عن السلف أنه أن الكمال الذي يتصف فيه المخلوق لا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه، وأمكن أن يتصف به الخالق فاتصاف الخالق جل وعلا به أولى، لأنه تعالى هو الواهب للكمال، ولا يمكن أن يكون واهب الكمال معدوما. والأمثلة على هذا أن الله جل وعلا قد عاب على المشركين كونهم يعبدون من لا ينطق ولا يسمع، يعني لا يرد الجواب ولا يسمع الخطاب ولا ينفع ولا يضر. فدل هذا على أن الكلام كمال والسمع كمال والنفع كمال والضر لمن يستحقه كمال، فيكون الرب جل وعلا موصوفا بذلك. فهذا يدلنا على أن مثل الأولى لا يثبت به شيء استقلاله، وإنما يقال عند المجادلة وعند إقرار الحق لمن ينكره ويخاصم به، فإن هذا يلزمه. فالكلام مثلا الذي ينفيه عن الرب جل وعلا ويزعم كما سيأتي يزعم أنه نقص أو أن فيه تشبيه، يقال باتفاق العقلاء أن المتكلم أكمل ممن لا يستطيع الكلام، والكمال في المخلوق ليس هو المخلوق الذي يكسبه نفسه وليس الذي يكسبه إياه مخلوق آخر مثله، إنه لا يستطيع، فلا بد أن يكون الذي أكسبه هذا الكمال هو الخالق جل وعلا. فكيف الخالق جل وعلا يعطي هذا العبد هذا الكمال وهو عار منه؟ هذا لا يجوز أن يكون، ولا حتى العاقل ما يستسيغ ذلك. ثم إن هذا في الأصل، ولا يلزم المماثلة في أن كلام الرب جل وعلا كلام المخلوق، ما يلزم، ولكن في الأصل الذي هو أصل الكلام كونه يتكلم كلاما يصدر منه ويسمع، وإلا فكلام الله لا يشبه كلام المخلوق. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح معلقا ورواه في خلق أفعال العباد مسندا وهو صحيح، هو حديث أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ينادي يوم القيامة، ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يعني الخلائق كله، وصوت المخلوق لا يكون كذلك، وإنما يسمع من البعد بواسطة المكبرات والآلات. أما الرب جل وعلا فهو خلاف ذلك، ولهذا ترجم البخاري على هذا وقال باب أن الله يتكلم وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوق، لا يشبه كلام المخلوق، استدل بهذا على أنه غير مشبه له، وهذا هو قول الأئمة وهو الحق. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أولا، مقصود المؤلف بهذه الآية مقصوده أن القول في الصفات بلا علم من أعظم المحرمات، وأن الله حرم هذا، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في صفة من صفات الله أو في اسم من أسمائه وهو ليس عنده برهان من ذلك، فإن ارتكب ذلك فقد وقع فيما هو أعظم من الشرك. هذا مراده، هذا مراده من إيراد الآية. والآية فيها أمور كثيرة، وقوله قل هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول، وقد استدل بهذا العلماء على أن القرآن كلام الله. ووجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له في هذا دخل إلا البلاغ، فقيل له قل فقال كما قيل له، فأدى كل ما جاءه به جبريل لم ينقص منه حرف واحد، لأن هذا موجه إليه، أمر وجه إليه. قال الله جل وعلا له قل، فقال كما قال الله له قل، ما نقص ولا حرف واحد، مع أن هذا في الظاهر أنه خاص به، يعني لو كان الخطاب مثل هذا، لو قال مثلا إنما حرم ربي الفواحش وترك كلمة قل، يكون قد أدى ما أمر به، ولكنه لم يترك حرفا من قول الله جل وعلا، فقال كما قيل له. ولهذا لما سئل عن ذلك قال قيل لي قل فقلت كما قيل لي. وهذا دليل واضح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدى كل ما سمعه من جبريل تاما بلا نقص. ولهذا اتفق العلماء على أن ما بين دفتي المصحف أنه كله كلام الله، لا يجوز أن ينقص منه حرف ولا يزاد عليه حرف، فمن فعل ذلك فإنه لا يكون مسلما. وقوله إنما، هذه أداة حصر كما هو معروف، يعني تحصر المحرمات فيما ذكر وتخرج التحريم عما عدا ذلك، ولكن هذا لا يكون دليلا على أن المحرمات محصورة فيما ذكر، لأنه إذا جاء دليل آخر فيه زيادة على ذلك لا يكون ذلك نسخ على القول الصحيح، بل يكون زيادة أمر آخر وتشريع آخر كما هو معروف. قل إنما حرم ربي، والتحريم في اللغة هو المنع والحظر، والتحريم يكون من الله جل وعلا على نوعين: تحريم قدري كقوله جل وعلا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حرام يعني قدرا وكونا، التحريم يكون في القدر والتكوين، وتحريم يكون تحريم شرعي كما في هذه الآية، التحريم الشرعي الذي حرمه على عباده، يعني الشرعي هو الأمر، الأمر الذي يأمر به، فما أمر الله جل وعلا به ونهى عنه عباده فهو محرم. أما في الاصطلاح فالمحرم هو ما أثيب تاركه وعوقب فاعله، هذا في اصطلاح الفقهاء، المحرم ما أثيب تاركه لله وعوقب فاعله، أما مجرد الترك بدون أن يكون تركه لله فلا يثاب عليه، لأنه قد يكون عاجزا، قد يكون غير متمكن، قد يكون لا يريد، فلا يكون بذلك مثابا على الترك حتى يتركه لله جل وعلا امتثالا لنهي الله جل وعلا. قل إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش هو كل ذنب كبر في نفسه وفحش في نظر وفطر الناس، فطرهم وأذواقهم، والناس الذين لم تتغير فطرهم، وإلا فالإنسان قد يكون أسوأ من البهيمة وأخبث من البهيمة، فتصبح الفاحشة عنده ليست فاحشة بل هي مستساغة، وكما يقع لأهل الانحلال تحلل من الأوامر حتى من الأخلاق، تحلل من الأخلاق يصبح إنسان بهيمة، كما قال الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، فرده أسفل سافلين نهايته جهنم، هذه النهاية، نهاية أسفل السافلين جهنم، ولكنه في الدنيا يكون أسفل من الحيوان، وأحط منه، الحيوان أرفع منه وأحسن، وهذا من الرد إلى الأسفل. فالفواحش هي ما فحش في نفسه بأن كبر وعظم، وكذلك فحش في فطر ذوي الفطر السليمة وأذواقهم، وكذلك في شرع الله جل وعلا وأمره. فعلى هذا يشمل جميع المحرمات المعظمة، وبعضهم يطلقه على ما فيه شهوة وليس لازما. وقوله ما ظهر منها وما بطن، فسر ما ظهر منها وما بطن أن ما ظهر ما أعلن ورؤي وصار مكشوفا يراه الناس، وما بطن ما أسره الإنسان وفعله في الخفية، فكله محرم. يقولون والسبب في هذا أن المشركين كان عندهم في سلمهم وأذواقهم أن الزنا يكون فاحشة إذا كان ظاهرا، أما إذا كان في السر فليس فاحشة وليس يلام الإنسان عندهم عليه. فلهذا قال ما ظهر منها وما بطن، هذا على هذا القول. وقيل ما ظهر منها ما فعل بالجوارح بالأيدي والأبصار والأسماع، يعني نظر إليه بالبصر أو استمع إليه بالإذن كالغنى والمزامير وما أشبه ذلك، وكذلك ما تنويل باليد أو مشي إليه بالرجل، يعني ما فعل بالجوارح، هذا يكون ما ظهر. وما بطن ما انطوى عليه القلب من النيات والمقاصد، فإن النيات قد يكون تكون الذنوب فيها أعظم من الذنوب في الجوارح. والصواب أنه يشمل هذا وهذا، كله داخل فيه، ما ظهر وما بطن يشمل المعلن والمسر، ويشمل ما فعل بالجوارح وما فعل بالنيات والمقاصد وانطوت عليه القلوب. قوله والإثم، والإثم والبغي بغير الحق. الإثم والبغي مقترنين، وأحدهما يدخل فيه الآخر، إذا جاء مقترنين دخل المعنى، تداخل المعنى وصار المعنى قريبا بعضهم بعض. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما من ناحية المعنى الإفرادي، فالإثم كل ما يحصل به ذنب يترتب عليه عقاب، كل ما حصل عليه عقاب فهو إثم، كل ما تأثم به الإنسان فهو إثم. أما البغي فهو ما حصل فيه تجاوز وتعدي، يكون أخص، ما حصل فيه التجاوز والتعدي فهو البغي. ولهذا لما ذكر جل وعلا حل الميتة للمضطر قيده بذلك، لأنه غير متعد، يعني لا يتعدى الشيء الذي يسد رمقه ويقوم بحياته، فإن تعدى ذلك فقد ارتكب المحرم. وكذلك البغي يكون في حق الله ويكون في حق الإنسان، ففي حق الإنسان يلزم منه الظلم، كل تعد يلزم منه ظلم، لأنه قد يكون باليد وقد يكون باللسان وقد يكون أيضا بالفعل الذي لا يكون لا بيد ولا بلسان، وكله ظلم وتعدي لأنه تعدى الشرع. فكل ما كان فعلا تعدي به المشروع فهو من التعدي من البغي. وقد فسر بعض العلماء الإثم بذنب خاص وهو الخمر، شرب الخمر، وقال إنها تسمى إثما كما جاء في بيت الشاعر: شربت الإثم حتى ظل عقلي، وكذلك الإثم تظل بالعقول. الإثم يعني الخمر. فالصواب أنه ليس هذا هو المقصود، ولكنها داخلة، الخمر هي أم الخبائث وهي داخلة فيه، داخلة في الإثم، لأنها تدعو إلى الإثم وتجر إليه كما هو واضح. وقوله بغير الحق قيد للتعدي، أما إذا حصل التعدي الذي فيه يعني تجاوز الحق الذي يكون للمخلوق على الآخر، فإن هذا قد يكون بحق لأنه ظلم واستحق أن يتجاوز، ولا هذا من باب فقط المقابلة، وإلا في الشرع ليس بغي، لهذا قيده قال بغير الحق. السلطان المقصود به الحجة والبرهان والدليل، والحجة والبرهان والدليل ألفاظ مترادفة، بعضها يقوم مقام الآخر. والسلطان مستعمل استعمالات ثلاثة: الأول أنه يأتي بمعنى الحجة كما في هذه الآية، الثاني أنه يأتي بمعنى السيطرة كقوله جل وعلا في إبليس: وما كان له على المؤمنين من سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه، فليس له على المؤمنين سلطان، يعني هذا ليس له سيطرة عليه وليس له قوة ولا قهر، وإنما سلطانه وقهره على الذين يتولونه بأن يطيعوه ويتركوا أمر الله جل وعلا. الثاني الاستعمال الثالث: السلطان بمعنى الملك، لهذا خصه الله جل وعلا بذلك، فهو ذو السلطان القديم جل وعلا، وهو له الملك التام، السلطان الكامل. وقوله أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا يقول العلماء إنه خرج مخرج الغالب، وإلا ما فيه شرك أنزل الله جل وعلا به سلطان أصلا، كل الشرك لم ينزل الله جل وعلا به سلطان، فهذا القيد غير مراد، فكل شرك محرم ولم ينزل به الله جل وعلا سلطان. والشرك أنواع، وقد علم أنه قسمان: أكبر وأصغر، أما كونه يكون ثلاثة فالثالث لا يخلو أن يكون داخل في الأكبر والأصغر الذي هو الخفي، الخفي إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أكبر، فلا يكون التقسيم خارجا عن القسمين. والأكبر هو أن يجعل شيء مما هو من خصائص الله بحقه للمخلوق، كل حق أوجبه الله جل وعلا على عباده إذا صرف منه الشيء للمخلوق فقد وقع ذلك الصارف في الشرك الأكبر. أما الأصغر فحده بالنصوص، فما جاء في النص أنه سمي شركا أصغر فهو الشرك الأصغر، وإلا لا ضابط له. أما كونه يضبط بأنه كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر فليس بصحيح، ولهذا يحده كثير من العلماء بالأمثلة، يقول كيسير الريا وكقول الرجل ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، ولولا الله وفلان، والحلف بغير الله. وهذا ليس مطلق، لأن هذه الأشياء قد تكون أكبر، قد تكون شركا أكبر حسب ما يقوم في نفس الإنسان. ويفارق الشرك الأصغر الشرك الأكبر بأمور: الأول أنه لا يخرج من الدين الإسلامي بالاتفاق، الشرك الأصغر لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي. الثاني أن الشرك الأصغر على القول الصحيح أنه داخل تحت المشيئة، يعني كسائر الذنوب أنه يغفره إذا شاء، هذا على القول الصحيح. الثالث أن المشرك شركا أصغر إذا مات لا يكون حكمه حكم المشرك الأكبر، يكون خالدا في النار، بل قد يعذب وقد لا يعذب، ثم يكون مآله الجنة، مآله إلى الجنة. وهناك فروق أخرى عروفة ظاهرة. والشرك الأكبر أقسام كما هو معلوم، لأنه قد يتعلق بذات الله، وقد يتعلق بصفات الله، وقد يتعلق بحقوقه. ولكن المشهور المعروف ما يتعلق بحقوقه، وجاء بالقرآن منه أنه قسمه إلى أربعة أقسام: منه شرك الدعوة، ومنه شرك الطاعة، ومنه شرك الدعاء، ومنه شرك المحبة. وكلها مذكورة في آيات معروفة مشهورة في كتاب الله جل وعلا، والتفصيل ليس هذا محل. وقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني وحرم عليكم أن تقولوا عليه ما لا تعلمون. وهذا هو الشاهد، هو الشاهد من الآية، هو المراد. فالقول فالكلام في صفات الله وفي أسمائه بلا دليل شرعي جاء نص عن الله جل وعلا عن رسوله هو قول على الله بلا علم، ويكون من أعظم المحرمات، لأن ربنا جل وعلا في هذه الآية رتب المحرمات على مراتب أربع. فبدأ بالأسهل وهي الفواحش، ثم بما هو أعظم من ذلك وهو البغي والإثم بغير الإثم والبغي بغير الحق، ثم ثلث بما هو أعظم من ذلك وهو الشرك، ثم ربع بما هو أعظم من الشرك وهو القول عليه بلا علم. وهذا دليل على أن القول على الله جل وعلا بلا علم أعظم من الشرك وأكبر، لأن هذا الترتيب على حسب هذه الذنوب. قال: وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. الرحمن على العرش استوى لم يأتي هكذا الرحمن على العرش استوى، ولكن جاء الاستواء في سبعة مواضع مرتب على خلق السماوات والأرض. الأول ما في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الخلق هو الإيجاد والإظهار والإبراز على أمر لم يسبق له مثيل، يعني إيجاد جديد ما له مثال، ما له شيء يماثله سبق. وهذا هو الخلق الحقيقي، وهو إيجاد الشيء من العدم. والله جل وعلا أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والظاهر أنها أيام كأيام نهاره، هذا هو الظاهر. أما الأقوال التي تروى عن بعض المفسرين أنها كل يوم كألف سنة وما أشبه هذه ليس عليها من دليل. ولكن قد يسأل إذا كان جل وعلا سؤال مثل يقدر، إذا كان مثلا خلق السماوات والأرض قبل وجود الشمس ودورانها، فكيف يعني هذه الأيام، لأن الأيام عرفت لما وجدت الشمس وصارت تسير مع الأرض في فلكها، وهو يكون شيء مقدر لا يختلف بل محدد تحديدا دقيق في جميع السنة، فكل يوم وليلة 24 ساعة لا يزيد ولا ينقص. وإن كان كما قال الله جل وعلا يغشي الليل النهار، يعني واحد يزيد على الآخر فينقص الآخر، ولكن ما يعد الليل والنهار 24 ساعة، هذا في الوسط، وسط الأرض. أما في أطراف الأرض فهذا لا عبرة فيه، لأن أطراف الأرض قد مثلا تطلع الشمس عليها وقتا طويلا، وقد لا يكون عندهم ليل، في القطب مثلا لا يكون ليلا، لأن الشمس لا تغيب، لا تغيبها الأرض، إذ إن الأرض لا أثر لها في ذلك، فهذا لا يعني لا يعتبر مثل هذا، وإنما يعتبر الوسط الذي نحن فيه، وهو الذي خاطبنا الله جل وعلا به. فالظاهر أنها أيام كأيامنا هذه، لأن هذا هو الظاهر في ستة أيام. وقد علم أن أول هذه الأيام الأحد، وآخرها يوم الجمعة، وهو الذي سمع فيه الخلق، وفي آخر ساعة من خلق آدم، وفيه أيضا تقوم الساعة في يوم الجمعة كما صحت الأحاديث في ذلك. أما ما جاء في صحيح مسلم أن الله جل وعلا خلق يوم الأحد كذا، وخلق يوم الاثنين كذا، ويوم الثلاثة كذا، إلى أن قال وخلق التربة يوم السبت، فهذا غير صحيح. هذا من الأشياء التي من الأحاديث التي يعلم أنها غير صحيحة، ولم تكن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي خطأ من بعض الرواة. والخطأ في صحيح مسلم وصحيح البخاري يسير، كلمات يسيرة مثل هذا، ولا وكل كتاب غير كتاب الله ما يخلو من الخطأ، ولكن إذا كان الخطأ معدودا ومعروفا فيكفي ذلك في صحته ونبل صاحبه كما هو معلوم. وقوله إن ربكم الله، الرب هو المالك المتصرف، ولا يجوز إطلاق الرب بالألف واللام إلا على الله. أما رب فإذا جاء أيضا غير مضاف فلا يجوز إطلاقه إلا على الله، رب. أما إذا أضيف فيجوز أن يطلق على المخلوق، تقول رب الكتاب، رب الدار، رب الدابة، يعني صاحبها. والرب هنا بمعنى المالك المتصرف، هو الذي يملك هذا الكتاب ويتصرف فيه، وهو الذي يملك هذه الدار ويتصرف فيها بالبيع والشراء والسكنى والإيجار وغير ذلك. ولكن لا يجوز إضافة الرب للعاقل ويقصد به المخلوق، تقول رب الغلام، رب الجارية، رب المرأة، رب الرجل وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز أن يقصد به مخلوق، لأن المخلوق، لأن الرب قد يطلق بمعنى المعبود وهو دليل على العبادة بل تلزم منه، فالعبادة والربوبية متلازمان، ولهذا منع ذلك، لا يجوز لهذا الأمر. فإذا يكون إطلاقه على غير الله جل وعلا فيما إذا أضيف إلى غير العاقل، أما إذا أضيف للعاقل فلا يجوز إطلاقه إلا على الله، وإذا أطلق عن الإضافة لا يجوز إطلاقه إلا على الله، وإذا اقترنت به ال لا يجوز إطلاقه إلا على الله تعالى الله وتقدس. وهذا كله صيانة وحماية للتوحيد ولأسماء الله جل وعلا وصفاته أن يشترك في معانيها وحقوق الله فيها مخلوق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات. ومن المعلوم في اللغة الفرق بين الرب وبين الله لمثل هذه الآية، إنه قال إن ربكم الله، دل على الفرق. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية يعني صاحب الألوهية الذي يتأله ويعبد، وأما الرب فهو المالك المتصرف الخالق الرازق المدبر. وبهذا يستدل على الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، إنه فرق واضح. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم هذه للترتيب مع التراخي، للعطف المرتب مع التراخي، ولا تحتمل إلا هذا. ولهذا جاءت مضطردة في جميع مواردها التي ذكرها في سبعة مواضع بلفظ ثم المرتب على الخلق. فمعنى ذلك أن هذا استواء خاص فعله الله جل وعلا بعد الخلق، ولا يلزم من ذلك أنه ما كان مستويا على عرشه جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض. ومن المعلوم أن العرش هو أول المخلوقات، وهذا هو الصواب، بل هذا هو الذي دلت عليه النصوص. وأما القلم الذي ورد في حديث عبادة وغيره، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن لا يوم القيامة. فالمقصود بهذا الإخبار بالكتابة، أن الكتابة وقعت بعد الخلق مباشرة بدون فاصل، يعني أن الله جل وعلا لما خلق القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن. ولهذا جاء في القرآن أنه جل وعلا ذكر أن عرشه كان على الماء قبل الخلق، قبل خلق السماوات والأرض. فعلى هذا يكون أول المخلوقات المعلومة لنا هو العرش، والعرش على الماء ومعه الماء لأنه على الماء. أما كوننا نقول إن الله مستو على عرشه قبل الخلق، قبل خلق السماوات والأرض، فهذا ما جاء فيه نص، ولكن هذا هو الظاهر. فيكون استواءه الذي ذكر لنا لنعتقده ونؤمن به بعد خلق السماوات والأرض، ولهذا رتبه عليه بلفظة ثم التي تقتضي الترتيب والتراخي. والملك والأمر لله جل وعلا، وهذه التي ذكرها الله جل وعلا من السماوات والأرض والعرش والماء هي التي نعلمها من المخلوقات. أما ما قبلها فشيء الله أعلم ما هو، لا علم لنا به، لأنه معلوم قطع أن العرش وجد بعد أن لم يكن موجود، والماء كذلك وجد بعد أن لم يكن موجود لأنه مخلوق، والمخلوق كل مخلوق معين سبق بالعدم ولا بد. أما الأولية التي لا نهاية لها لا مبدأ لها فهي لله وحده جل وعلا، ولكن لا يجوز أن يعتقد أن الله كان ولا فعل له ولا صفة له ثم بعد ذلك صار يفعل وصار متصفا بالصفات، لأن هذا نقص، والله يتعالى عن ذلك. وقد قال جل وعلا فعال لما يريد، ولا يجوز أن يكون هذا في وقت دون وقت، بل هذا أبدا فهو يفعل ما يريد. وهذا هو المعنى الذي ذكره العلماء بمسألة التسلسل واختلفوا فيها، وخلاصتها أن التسلسل في الحوادث في الماضي والمستقبل في أفعال الله التي تتعلق بمشيئته وصفاته واقع، فضلا عن يقال إنه جائز بل واجب. أما التسلسل في الفاعلين فهذا مستحيل وممتنع كما هو معلوم. وأما الحديث الذي في صحيح البخاري حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وأوله يقول أتيت على راحلتي فعقلتها عند باب المسجد فدخلت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بنو تميم فقال أبشروا، فقالوا بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخل أهل اليمن فقال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم، فقالوا قبلنا، جئناك نتفقه في هذا الدين ونسألك عن مبدأ هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية ولم يكن شيء غيره، وفي رواية معه. هذه روايات ثلاث ثابتة ثبتت قبله وغيره ومعه، ولكن المقام واحد. يقول كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. يقول فجاءني آت فقال أدرك ناقتك فقد ذهبت، فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أقم. هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمران بن حصين فقط، ولم يأتي في رواية أخرى عنه.